Yeah.

أبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة

In